السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، نكمل بمشيئة الله تعالى ما ذكره الإمام ابن القيم في بحثه النفيس في الكلام عن أثر المعاصي في الأفراد وفي المجتمعات والأمم. قال: ومنها وهو أخوفها على العبد، أو وهو من أخوفها على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته، تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا. فالمعاصي القلب تكون في إرادة للطاعة وإرادة للتوبة من المعصية، فإذا عصى الإنسان ربه تضعف هذه المعصية بالران الذي تحدثه في القلب، الران الذي تحدثه في القلب تضعفه عن إرادته وعن إرادة الخير، وتقوى حينئذ وتعين النكتة التي توضع في القلب السوداء تعين إرادة المعصية فتقويها، وتضعف كذلك أو تضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا باجترار المعاصي والذنوب، إلى أن تصل بعد مرحلة إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية. أتعرفون حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا؟ إذا تراكمت هذه الذنوب على القلب حينئذ يصبح القلب مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومشتهى. فإذا كان بهذه المثابة فكيف يتوب؟ يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، ويرى السنة بدعة ويرى البدعة سنة، فحينئذ تختل أمامه الموازين الشرعية، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى ومشتهى، فكيف يتوب؟ ولكي يتوب لابد أن يعلم أنه مخطئ، وأنه ارتكب خطيئة، وأنه يجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لابد من ذلك. فإن لم تكن الصورة واضحة والصورة اهتزت ثم غابت فأصبح في عمى، فكيف يتلمس النور إلى الطريق ولا نور حينئذ في القلب المرباد كالكوز مجخية؟ قال: وتضعف إرادة التوبة، ولكن هذا لا يحدث في موقف واحد أو لا، كما قال الله تعالى: تتبعوا إيه؟ خطوات الشيطان، خطوة خطوة خطوة تؤدي بك إلى أن تضل عن الطريق. ودائما الطريق المستقيم للانحراف عنه يكون شيئا قليلا، يعني انت لو انحرفت عن البعيد عن الطريق المستقيم حتى لو في الامور الحسية عندك طريق يؤدي من الجنوب الى الشمال، طالع من الجنوب الى الشمال مع النهر، قضيب سكة حديد، اذا انحرفت عنه درجة مئوية او درجتين او كذا او كذا ستصنع رأس مثلث، مش كده؟ كلما توغلت زادت قاعدة المثلث، فأنت كلما توغلت أكثر، ولذلك عودتك إلى الطريق المستقيم في بداية المشوار تكون قريبة، لكن كلما توغلت في الطريق ابتعدت عن الطريق المستقيم، تبدأ كل ما بتمشي بتعمل كده أو رأس مثلث، في البداية بتكون نقطة، بعد ذلك يفضل يعمل كده كده لغاية ما يعمل قاعدة مثلث بالكيلومترات، مش كده؟ فالعودة في البداية تكون قريبة، لكن بعد ذلك يصبح الأمر أحيانا من المستحيل، خاصة إذا كما سيذكر المؤلف إذا ارتكس الإنسان أركس انقلب كما ينقلب القلب ينقلب وكما فإذا هو لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فقال وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبي إرادة التوبة بالكلية، لا يوجد إرادة للتوبة، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، لأن الإنسان حينما يموت يعني من حضر هذا الأمر يجد أن أحيانا يجد المريض يبدأ الروح تتنقل بتنتقل بتخرج لغاية يقول لك رجله ماتت كذا لغاية ما يصل إلى حتى تصل الروح إلى الحلقوم، فإذا كلما تركت جزءا من الجسم يموت، فيبدأ الجسم يموت بالتدريج ويبقى مفيش فيه إحساس ومفيش فيه حياة شيئا فشيئا. فيقول فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. لماذا؟ لأنه لا يرى أنه على خطأ أصلا ولم يسدد للتوبة ولم يوفق لها. فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، يبقى قاعد بيتكلم ويستغفر الله أو ممكن يكون ماسك سبحة في إيديه وعمال بيقول سبحان الله وأستغفر الله، ولكن كلمات تقال لا علاقة لها بما في القلب، القلب منفصل تماما عما يقول اللسان. فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء رب سلم، وقلبه معقود على المعصية أو قلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، مصر. وإذا كان في وقت ما من الأوقات لا يأتي هذه المعصية فليس السبب العفة أو الخوف من الله، وإنما لا يستطيع أن يأتي المعصية. وكثير من الناس يشتهون المعاصي ولا يستطيعون أن يقوموا بها، وذلك دائما كان مشايخنا يقولون التوبة الحقيقية التوبة التي تكون عن عفة. يعني عفة تستطيع أن تأتي بالمعصية ولا تعصي، لكن ما يكونش مثلا الإنسان كان في شبابه عنده صحة ويعمل وبيفتري وبيظلم، فجاله شلل رعاش وجاله كذا وجات له أمراضه، يقول لك أنا الحمد لله تبت ما بضربش حد ولا بأذي حد. وانت قادر تأذي حد وما أذيتش، وانت كنت سبت حد أصلا من الناس ما أذيتوش، انت الآن ما بتأذيش لأنك ليست عندك المقدرة، فقدت القدرة على المعصية. امرأة كانت وأنا كنت بعمل في شبابي وكنت والحمد لله تبت دلوقتي، تبت ليه؟ ما عشان بقيت مكسحة، ما فيش مش تنفع تروحي ترقصي ولا تروحي تعملي كذا ولا خلاص بقى خلصت. فكنت واحد كان بسم الله ما شاء الله صاحب مناصب وبيظلم الناس وبيفتري بالمنصب، فقد المنصب ولبس البيجامة وقعد في البيت، يقول لك أنا ما بظلمش. وانت قادر تظلم وانت بترفع سماعة تليفون حد بيرد عليك، خلاص قضي الأمر انتهى أمرك. نسأل الله عز وجل أن يتوب على عباده. لكن التوبة لما تكون عن عفة شاب، وذلك قال لك شاب نشأ في عبادة الله، شاب عنده المقدرة على المعصية والزنا وكذا وكذا، وذلك من أرذل الناس الكبير الزاني، أما يكون كبير في السن ويقع في مثل هذه الأمور الدنيئة، يعني الشاب يتعفف عنها ويقع فيها الكبير أمور. فيقول الشيخ هنا رحمة الله عليه فلو مات نصف لما تاب إلى الله. فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان، يعني التوبة باللسان بس، ولكن توبة اللسان دي توبة الكذاب، لأن التوبة الصادقة لابد أن تكون إيه؟ في القلب. قال وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه، لما يأتي المقدرة على المعصية يبقى يعمل. ولذلك كثيرون بالفعل يكون ما فيش في إيده قدرة ولا قوة ولا سلطة على المعصية، يقول لك أنا تبت، يجي يرجع لشغله تاني يبدأ يمارس نفس ما كان، بل يكون أسوأ والعياذ بالله مما كان. ده فين التوبة؟ قال وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك، ولذلك قال وهو من أخوفها على العبد، إضعاف القلب مصيبة. قال فصل: والمعاصي تسلخ القلب عن استقباحها. المعاصي تسلخ القلب، أو زي ما قلنا في حديث: فيرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له كلهم ولا كلامهم فيه، كلامهم لا يؤثر ولا رؤية الناس له تؤثر، لأنه هو في قلبه لا يستقبح الذنب، فلا يدري أنه مقيم على أمر مستقبح، أمر مبغوض للعقلاء والمتدينين وذوي الفطر السديدة. قال: وهذا عند أرباب الفسوق وغاية التهتك وتمام اللذة. كلمة التهتك في اللغة خلع الملابس، ولذلك يقول تهتك يعني خلع لباس الحياء، بقى ده المقصود، خلع لباس الحياء والانهماك في الغيب، وهذا ما يسمى بالخلاعة، يقولون خليع، ويقال عنه مجون، ويقال عنه انحلال، لأن كلمة التهتك في الأصل تمزيق الثياب، تقطيع الهدوم هو التهتك، فهو هنا ما قطعش هدومه، هو قطع إيه؟ وزيك يقول لك إيه؟ خلع برقع الحياة، مش كده يقول لك إيه؟ خلعت برقع الحياة، لأن كان زمان المرأة كانت تضع على وجهها برقعاً، فالتي تزيل البرقع من على وجهها يقولوا إيه؟ شالت برقع الحياة. فالتهتك المعنوي بقى هو ده المقصود عند أرباب الفسوق، هذا هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا، يقعدوا مع بعض في مجالس الحظ كما يقال، كل واحد يتبارى، أنا عملت وعملت، والتاني يقول له: أنا لا عملت إيه، ده أنا أوريك اللي أنا عملته، أنا عملت، ويتكلم عن أمور لو سمعها الإنسان العادي العاقل يشمئز منهم ويبغضهم ويترك المجلس ويوليهم زهرة، يقول لهم: أنتوا ناس ما تتعرفوش، أنتوا حيوانات، بل الحيوانات تعفوا عما تفعلونه. في بعض الناس تجلس في مجالسها من أجل أن تتباهى، بل البعض يكذب، بل كثير منهم يكذب ويدعي أمورا لم يفعلها من أجل أن يكبر في أعين هؤلاء، مع إنه في حقيقة الأمر يصغر جدا حتى يكون أصغر من النمال وأصغر من الذرة من الحقارة عند العقلاء وذوي الفطر الصحيحة، لكنهم يكذبون ويفترون الكذب اللي عملت وسويت، ومن الممكن أن يتنظر بأنه اغتصب امرأة أو بنت أو كذا، أو أوقع بنتا أو كذا في حبالي، ويتباروا في مثل، والبنات نفس القصة، إن أنتوا بتعرفوش أنا عملت إيه، وتبدأ تحكي عن مغامرات ممكن تكون الأخرى لم تفعل شيئا لكن تدعي. هذه الأمور باستمراء الكذب والعياذ بالله يصبح القلب منعزلا تماما للانعزال عن تحسين الحسن وتقبيح القبيح، فيصبح القبيح حسنا عند هؤلاء، وده أخطر شيء، أنهم لا يحسنون الحسن ولا يعرفون المعروف ولا يستقبحون القبيح ولا يستنكرون المنكر والعياذ بالله. فقال: ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس لهم كلهم ولا كلامهم فيه، وهذا عند أرباب الفسوق وغاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عمل، فيقول: لا يا فلان عملت كذا وكذا. وهذا الضرب من الناس، يعني النوع من الناس لا يعافون، لا يعافيهم الله، ليسوا أهلا لمعافاة الله عز وجل إلا أن يشاء الله شيئا، ويسد عليهم طريق التوبة، ويغلق عليهم أبوابها في الغالب. في الغالب ليه بيقول في الغالب؟ لازم يضع إيه؟ لأن دايما، حط دايما عندك إلا أن يشاء الله شيئا، اوعى لا تدخل القيد والاستثناء دايما، هذا الشخص لن يتوب الله إلا أن يشاء الله، اوعى تقول لن يتوب وإلا من ذا الذي يتألى علي؟ ما ينفعش تتألى على الله سبحانه وتعالى، فلا بد من أن تضع هذا القيد. فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني كل إنسان من الممكن أن يعفى عنه، ربنا يعافيه من الابتلاء ومن الذنب ومن كل شيء، إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح، أي العبد، يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه، يفضح نفسه ويجاهر، وقد بات يستره ربه، ربك سترك فتخرج أنت لتفضح نفسك، سلمنا الله وإياك. وهذا أخطر ما يكون على الأفراد والأمم، لأن هذا الداء الوبيل إذا زاد وأصبح عملا عاما فلا يستقبح العاصون هذه المعاصي التي ارتكبوها، ولا يستقبح المجتمع، وتيجي تتكلم الناس يقول: يا عم بعمل ايه؟ في ايه يا عم؟ الرجل حر. لو وصلنا الى هذه المثابة التي يمهد لها بعض ألسنة الغرب في هذه البلاد وبعض أقلام الغرب في هذه البلاد، هذا غرضهم القضاء على الأخلاق، القضاء على استقباح القبيح واستحسان الحسن، في أغراض وفي تمويلات لجماعات ولجمعيات ولإعلاميين ولمدارس تبشيرية تستخفي خلف أمور أخرى، الغرض من ورائها أن تعرض الأمة إلى هذا الخطر الماحق. وهم يعلمون، من يمول يعلم أن هذا يسقط الأمة، هذا باب من أبواب إسقاط الأمة، من باب الحروب الخفية التي ينفق عليها. وكما قال الله وصدق الله: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أموال تنفق من أجل هذا الأمر، وللأسف الذين يقومون على هذا العمل أناس يتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى ديننا. هذا الأمر حتى يصبح المجتمع لا يؤسم الآسم ولا ينكر على المنكر، على صاحب المنكر لا ينكرون المنكر، حينئذ يصبح الأمر شيئا معتادا، فتصبح الأمة معرضة للتفكك. تفكك المجتمع سيحدث حتما ولا بد، وهذا أمر هم يعلمونه، ولذلك يشجعونه ويدفعون وراءه بكل ما أوتوا من قوة، لأنه أقوى في تفكيك وفي تفتيت هذه الأمة أكثر من الجيوش الجرارة. ثم بعد ذلك تأتي والعياذ بالله العقوبة الإلهية، لأن الرب يعاقب حينما يظهر المنكر فلا ينكره أحد. حينما يكون ارتكاب المنكر عند الناس أمر عادي، المناكير تصبح في المجتمع المسلم أمرا عاديا، فيها إيه الزنا؟ إيه يا عم الزنا في إيه؟ اللواط حاجة عادية جدا، دول صحابه وكل واحد حر، كل واحد حر في نفسه. لو وصلنا إلى هذه المثابة التي يسعون جاهدين إلى أن يجعلوها الأمة الإسلامية بكل بلدانها تتخلق بهذه الأخلاق، اعلموا أن هذه الأمة قد تودع من هذا. لن يحدث طبعا، بفضل الله لن يحدث، ولكن احذروا احذروا وكونوا على ثغور، كل واحد منكم يكون على ثغره. إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك، حافظ على نفسك، حافظ على أولادك، حافظ على من تحت رعايتك، إن كنت مدرسا، إن كنت معلما، إن كنت مصلحا، إن كنت في أي مكان، أنشر الخير في أي مكان، قل كلمة الحق في أي مكان، ولا تخش في الله لومة لائم، قل هذا حلال وهذا حرام، هذا فسق هذا فجور، هذه كبيرة هذا لا يرضي الله، وصدقني لن ينال منك أحد على الإطلاق، قل كلمة الحق. وأنا لما أقول إن الزنا حرام مين يقدر يقول لي الزنا حلال أو يعاقبني على إني بقول إن الزنا حرام؟ لما أقول إن اللواط حرام مين يقدر يقول في مجتمع إسلامي ما تقولش الكلمة دي؟ لا ده حق من حقوق الإنسان، لا إحنا اللي نقول صوتنا اللي يكون عالي. واخدين بالكم؟ فرائض الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، أمر معروف، النهي عن المنكر، المبيقات كذا، هذه أمور الإسلام تقال، إظهار الكبائر للناس حتى يحذروها، قولوها ولا تخشوا في الله لومة لائم. انكر المنكر ولكن بالقواعد الصحيحة، لا تورط نفسك في أمر يعرضك لأخطار. يعني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم أن إذا من رأى منكم منكرا فليغير بيدي، إن كنت تستطيع، إن كان هذا الأمر في استطاعتك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبي، وهذا أضعف الإيمان. إذن لا تنفك عن إنكار المنكر حسب القواعد وحسب إمكانياتك وحسب المصالح والمفاسد، وتعلموا فقه هذه الأمور المهمة. قال ومنها أن كل معصية من المعاصي فهي، اسمع بقى كلام هنا كلام عالي قوي، الله يرحمه رحمة واسعة، كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. كل معصية من المعاصي ميراث عن أمة من الأمم المهلكة. يبقى الكلام ده إيه؟ يبقى خلي بالك لحظة يحصل لك اللي حصل له، يبقى أنت هنا بتحافظ على أمن المجتمع. يبقى أنا لما بنهى عن المنكر والله بحافظ على أمن المجتمع. يبقى الكلام ده بيزعلش حد، واخدين بالكم ولا لأ؟ أنت بالأسلوب ده صمام أمل للأمة، صمام أمل للمجتمع ألا يؤتى من قبل هؤلاء العصاة مجموعة تذنب وندفع الثمن كلنا. لا، يبقى أنت حينما تأمر معروف وتنهى عن المنكر أنت صمام أمل للأمة، زي ما بقف ضد التكفيريين وضد الذين يعبثون بدماء الناس وبأمن المجتمع ومش هنسكت لهم، برضو نفس الكلام، الذين يعبثون بأصول الدين وبقواعد الدين وبتقاليد هذه الأمة يقال لهم قفوا عند حدكم. ودائما فاكرين لما كنا بنتكلم البحيري وداعش وجهل لعملة واحدة وقلنا هذا الكلام ورجعوا للخطبة بالتفصيل، وإن الاثنين بتحركهم إيد واحدة، إيد واحدة والله هي التي تحرك الفريقين، فريق العلماني والفريق الإفراط والتفريط الاثنين، لأنه بيضربك من الناحيتين. وانت عايز ايه؟ سوبر ماركت، ها انت عايز ايه؟ غلو هديك غلو، انت عاوز ايه؟ مجون هديك مجون، ابيع لك خمرة وابيع لك مصحف، عنده كل شيء، عندنا مش هيخرج من عندنا كل حاجة خالص، مش كده ولا ايه؟ كله موجود وكله بتمويله. فهنا اللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص، أكل أموال الناس عن طريق التطفيف في الموازين ونقص الكيل، ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض والفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله. وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك لا تدخلوا مداخل أعدائي ولا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تركبوا مراكب أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي. بس هذا لبني إسرائيل. نقول بعد ذلك قال وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر، وده بقى دليل حديث صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الزلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. الحديث ساقه من أجل ومن تشبه بقوم فهو منهم. طبعا بعثت بالسيف بين يدي الساعة، هذا الكلام تكلمنا عنه قبل ذلك في الجهاد وبينا ما المقصود من هذا، لأن الإسلام لا يكره الناس على الدخول فيه، لأن قاعدة في الشريعة لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لكن السيف شرع من أجل ماذا؟ لمنع من يكره الناس على الخروج من الدين، فإذا أرادوا أن يكرهوا الناس على الخروج من الدين مش أسكت لك. أنا بقول لا إكراه في الدين بشرط قد تبين الرشد من الغي. أترك الأمر دعوة من محمد رسول الله إلى كسرى عاهل الفرس. سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك اسم المجوس. يقول له أنت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ لو كانت الرسل تقتل لقتلتك. هتقولي محمد، هتقولي محمد ائتوني بحيا أو ميتا. ده انت هنا كمان مش الأمر انك رفضت الدعوة، لا ده انت كمان عايز تقتل رسول رب العالمين. طب عايز اسكت لك بقى، طب افتح الباب ندعو. انا مش جاي حربك ولا ماسك سيف ولا مش كده ولا لا. نفس الكلام قيل للرومان، الرومان بقولوا عند مؤتة وقتلوا قادة جيش الرسول عليه الصلاة والسلام الثلاثة، مش كده ولا لا، في غزوة مؤتة. طب يا مؤتة دي فين؟ هي تبع جزيرة، هي تبع الروم؟ لا مش تبع الروم، في جزيرة العرب. انت اللي جيت، راح رايح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده فين؟ في تبوك، فر وهرب. جاء بعد ذلك راحوا له بقى في الاماكن التي هو فيها، وراحوا للفرس في الاماكن التي ما انت اللي جاي عايز تقضي عليا، وانت اللي عايز تقبض عليا، وقتوني محمد حي او ميتا. يبقى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لكن لو اردت انت ان تكرهني على الخروج من الدين شرع الجهاد، واضحه؟ وبناء عليه بعثت بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي الى اخره. فهنا اما بيقول ايه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فما بالنا بقوم منا ينطقون بألسنتنا، بل يدعون أنهم للأسف حماة الدين، ومع ذلك لا يلبسون ملابس الأعداء فقط، بل يلبسون علينا بتقليد أعدائنا في كل شيء. والمفروض علينا أن نقلد الأعداء، ليس في أسباب القوة، في أسباب القوة متاحة للجميع، كيفية التسلح متاحة للجميع، وما بقاش الأمور خاصة بحد. السلاح الأمريكي زي السلاح الصيني بقت المسألة عالمية، لكن القضية أنهم يريدون أن يجعلوا جميع التقاليد تقاليد عولمة، نكون تابعين لهم في التقاليد السياسية، التقاليد الاقتصادية، التقاليد الاجتماعية، تقاليد مش عارف إيه، تقاليد الأسرة. وأنتوا عندكم أسرة عشان تجعل تكلمني أنا يلي عندي أسر حقيقية، وتريد أنك أنت تجعل ان حقوق الأسرة وأمر الأسرة، وأنتوا عندكم أسر أصلا، وأنتوا في الغرب عندكم أسر حتى تريدوا أن تقضوا على هذه الأسر بدعوة أنكم أنتم المثال، وينبغي علينا أن نتبعكم كما نتبعكم في الكنتاكي وأخواتي في الطعام والشراب. بأن مشكلة المسلمين ومشكلة العرب أصبحوا يقلدون في كل شيء، حتى في الطعام، حتى في الملابس، حتى الطعام. ما الطعام ده طول عمره كل بلد لها أسلوبها وليها أكلها وليها طعامها. أصبحنا للأسف أصل الإيد السفلى خطر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا إيه خير من اليد السفلى. أنت أصبحت للأسف الأمم الغالبة أصبحت بتصدر لك كل شيء وإيديها العليا، بتصدر سلاح، بتصدر دواء، بتصدر كساء، بتصدر أكل. فأنت خدت على إيه؟ ما تعرف استمراء المعصية بقى استمراء الشحاتة، استمراء القابلية، استمراء الأخذ. بتاخد كل حاجة، تاخد سلاح، تاخد دواء، تاخد أكل، تاخد شرب، تاخد كل حاجة، عادات تقاليد. عاوز نحكم النظام الديمقراطي والنظام يجي لك، الاجتماعي نظام اجتماعي، اقتصادي انت بقى ايه كنت المرة دي تبع كارلو ماركس، لا ننقلب نبقى تبع العم سام. بقيت المسألة كده تمشي اقتصاديا، اي التوجه الاقتصادي، التوجه السياسي تبع اي كتلة، شرقية ولا غربية؟ ما ينفعش تبقى لا شرقية ولا غربية كما قال القرآن الكريم. احنا عايزين بقى لا شرقية ولا غربية في اي حاجة. احترموا انفسكم واجعلوا لكم استقلالية حتى لا تكون ايديكم الايه السفلى. معاكم كتاب ربنا وبتشحطوا النظم. طب سيبك من السلاح وسيبك من الدواء، الامور دي محتاجة عقول تقف في المختبر وتعمل، واحنا للأسف تحولت أيدينا إلى أرجل من زمان، وخصمنا العلم والعلماء وخصمنا المختبرات والمعامل والحقول، وسبنا كل حاجة حتى الحقول سبناه، واستعرنا من اسم الفلاح وتركنا الفلاحة وتركنا الزراعة وتركنا كل حاجة. طب حتى القرآن الكريم عاوز انك انت تستورد نظم وافكار من هؤلاء الذين سرقونا قبل ذلك. هو انت مش عارف ان القوانين الوضعية اللي جات لك دي مسروقة في الاصل؟ عارف ولا مش عارف؟ والناس والقوانين الوضعية والله العظيم هي في الاصل من عندنا، والقانون الفرنسي مسروق المدني كله من فقه الامام مالك، ثم عدو لك معلبا زي ما بياخد منك البترول خام وبيرجعوا لك مرة تانية متكرر، خد منك فقهك وسرق فقهك. قانون مدني ايه اللي تجيبه فرنسا وتجيبه منين ومين اللي يعمله لها؟ كل الامور دي كلها مستخرجة من مدونة مالك والفقه المالكي وعلم علمائنا. هو انت ما بيقول لك الدكتور فلان مش عارف شيخ ايه خد الدكتوراه في الفقه الفلاني او في علم كذا من جامعة كذا في من الجماعة بيكتبوا من الشمال لليمين؟ طب الجماعة اللي بياخدوا من الشمال لليمين دول انا تعلمت عندهم وخدت دكتوراه في الفقه، جابوه منين؟ هو في فقه تاني غير فقه الأئمة عندنا؟ طب اتجاب منين؟ يعني مسروق؟ يجي الشيخ فلان رايح يحقق كتاب من الكتب، يروح يجيب مخطوطة من مكتبة الكونجرس. طب مخطوطة الإمام ابن تيمية ولا الإمام ابن حزم بتعمل ايه في الكونجرس؟ هو الكونجرس اصلا ايام ابن حزم كان في كونجرس ولا كان في امريكا؟ دي امريكا بنت امبارح. كيف سرق هذا العلم وسرقت هذه الثروات؟ زي ما سرق تماثيل الفراعنة وكنوز الفراعنة، سرق فقهنا. الحملات الاستشراقية اللي جات ولا الاستعمارية سرقت ونهبت وشفطت كل شيء، مش البترول بس ولا الغاز بس ولا الحديد بس ولا معادن الأرض، ده سرق معاه ايه؟ تاريخك، وسرق معاه مخطوطاتك. يروح لك في مخطوطة برلين وفي مخطوطة ايه اللي ودى الكتب بتاعتنا دي هناك؟ اتسرقت المكتبات في الحملات الاستعمارية، تمت سرقته، ثم بعد كده احنا اللي بنشحت، بقينا احنا اللي بنشحت. يقول لك في الاخر القوانين الوضعية ما علينا، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فصل: المعاصي سبب لهوان العبد، ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عيني، سقوطه من عين الله. قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصوه، هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. يا جمد أوي، جمد أوي. هانوا عليه يعني اللي عصى ما عصى إلا من هوانه على ربه. ولو كنت عند ربك لك مكانة لعصمك من الوقوع في الذنب ومنعك منه وأغلق الباب أمامك وسد الطرق أمامك حتى لا تعصى الله. يعني أنت لو عصيت ربنا اعرف كده من جواك، يا هو أنا هين عندك يا رب للدرجة دي؟ كنت عندك. وطبعا عشان تهون عليه لازم تكون إيه؟ أتيت بالأسباب التي جعلتك هينا عنده الله، لأن الله في الأصل كرمك. قال: ولقد كرمنا بني آدم. وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد، يعني ربك رب العالمين هيهينك البعيد، وحد في الأرض يكرمك؟ طب إزاي؟ كما قال تعالى: من يهين الله، ومن يهين الله فما له من مكرم. يعني فمن أهانه الله فما يوجد أحد يستطيع أن يكرمه. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شره، يقول لك طب ما في ناس بتعصي الله ومع ذلك الناس بتكرمهم، يقول له لا عشان محتاج له. أنت عارف لو مش محتاج له كان داس عليه. وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. أمر آخر ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه، الذنب يعني يهون ويصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك، يستحقر الذنب. فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله، لأن القضية ليست قضية ذنب وإنما قضية من أذنبت في حقه. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. الذنب يستكبره المؤمن، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بها كذا فطار. وذلك بعض الناس يقول لك: يا عم احنا كنا عملنا ايه؟ انت عمال تقول لنا احنا كنا عملنا ايه؟ احنا لا سرقنا ولا زنينا ولا القضية سرقة وزنا وبس، المعاصي كتير قوي. ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه. الشرع نهى عن التطير والشؤم، لكن الذنوب لها شؤم لأن عاقبتها سيئة، بعكس الحسنة عاقبتها حسنة. فأن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه، يعني يعاقب بما يعاقب به هو، فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم. قال أبو هريرة: إن الحبارة، الحبارة دي طيور يكون الطائر منها طويل العنق كده معروف في الصحاري، إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. ظلم الظالم يحدث ظلم من الظالم يعاقب، فمن الممكن أن يكون هذا العقاب عقاب للأمة، تمتنع الأمطار من السماء وتجف الأرض كل هذه الأمور يترتب عليها ماذا؟ إن الحيوانات والدواب والطيور كلها ينالها ما نال الإنسان من هذا. وقال أبو هريرة: إن الحبار لتموت في وكرها أو وكرها بقى بالجمع يعني من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة، السنة اللي هي ليه؟ الجد، حينما يمتنع المطر والأرض تجدب ولا يوجد حشائش تخرج من الأرض، فالبهائم تلعن عصاة حينما تجوع، لأن البهائم غير مكلفة فلا تعاقب. يقول لك: طب أنا ذنبي إيه؟ ذنبي إني كنت في وقت مع مجموعة من البشر يستحقون العقاب فعوقبت معهم تبعا. إذا اشتدت السنة وأمسك المطر، وتقول البهائم هذا بشؤم معصية بني آدم. وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون منعنا القطر بذنوب بني آدم، فلا يكفي عقاب ذنب حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له. هناك القصة المشهورة اللي أوردها الإمام ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية لما كان بيتكلم على إثبات العلو لله، فضرب المثل بالنملة، قال: كان سليمان عليه السلام قد أجدبت الأرض وامتنعت الأمطار في زماني، فخرج ومعه بنو إسرائيل من أجل صلاة الاستسقاء، وهو خارج للصلاة ويستعدون لصلاة الاستسقاء إذا به يقول لهم اصبروا، فرأى مجموعة من النمال يصلون صلاة استسقاء، النملة نائمة على ظهرها ورافعة أعضاءها إلى السماء وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك، فأنزل علينا من رزقك ولا تهلكنا بذنوب غيرنا. فاجتمع السحب وتجمعت ونزل المطر، فقال: ارجعوا فقد نجاكم الله بدعوة نملة. طبعا هذا من الأمور العجيبة، يعني هذا من الأمور، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا أمر وارد. فلا يكفيه عقاب ذنب البشر حتى يبوء بلعنة من لا ذنب له، يلعنه حتى الدواب. ومنها المعاصي، يعني أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العز كل العز في طاعة، وهذا قريب من الهوان. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فليطلب العزة بطاعة. من كان يريد العزة فالعزة كلها، فلله العزة جميعا. يبقى إذا أردتم أن تطلبوا العزة فاطلبوها من من؟ من العزيز سبحانه الذي يملك العزة. فكيف تطلب العزة من رب العالمين؟ بطاعته، فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته. يعني ما بقاش الإنسان عاصي يقول له يا رب أعزني، ولذلك نسأل الله أن يعزنا بطاعته ولا يزلنا بمعصيته. وكان من دعاء بعض السلف ايه، نعم، اللهم اعزني بطاعتك ولا تزلني بمعصيتك. وقال الحسن البصري انهم، اي العصاة، اصل بعض الناس يقول لك ما ممكن يكون راكب كذا ومعاه كذا وعنده قصر وكذا. قال الحسن البصري انهم وان طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين ان ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. طقطقت، الطقطقة اللي إيه؟ صوت وقع الحوافر على الأرض، صوت وقع حوافر البغال على الأرض. قال وإن طقطقت بهم البغال وهملجت، الهملجة حسن سير الإيه؟ الدابة حينما تسير في سرعة وتبختر، يعني المقصود أنهم اختالوا وعلوا في عيون الناس بركوب هذه البرازين وصارت تتبختر بهم. والبرازين من الخيل غير العربية، الخيل التركية وغير العربية. فقال إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقال عبد الله بن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. الإدمان يورث الذل، فالذل مفعول به مقدم وإدمانها فاعل مؤخر. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. ثم يقول هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ده ابن المبارك بيقول كده في زمان، والأفسد الدين إلا الملوك وأحبى. طبعا ليس كل الملوك، وإلا هناك ملوك كانوا يملكون مثلا زي عمر بن عبد العزيز وغيره، في ناس ملوك خيرين. ولكن على فكرة الملوك العدول قليلون في الواقع، يعني لأن الملك للأسف والسلطة والأمور اللي زي دي بتكون فتانة، بتفتن، بتفتن حقيقة. يعني الإنسان مجرد ما يمسك منصب بيفتن، فما بالكم بمنصب يجعل الإنسان مثلا مسؤول عن أمة كاملة، أمر خطير. فقالوا هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء، يعني علماء، بس علماء سوء ليس علماء عاملين، ورهبانها. الأحبار والرهبان يقصد إيه؟ العلماء والعباد، عابد سيء والعياذ بالله، عابد يعني يبيع دينه، وكذلك حبر. والحبر يجوز في أمة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أوتي السبع الطوال إيه؟ فهو حبر، مش كده ولا لا؟ يعني اللي يعرف السبع الطوال في القرآن يبقى حبر. يبقى هنا الحبر موجود عادي، بس كان في الألفاظ والمصطلحات في الأمة الأمم السابقة. وأحبار يعني يجزك الملوك مع العلماء، علماء السوء طبعا مع الرهبان، لأنهم جهال. ومنها المعاصي، أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نور ضعف ونقص. طبعا كنا بنتكلم عن القلب، المرة دي بنتكلم عن الإخوان عن العقل. فهنا يقول إن المعاصي تفسد العقل، هيقول لك إزاي؟ فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نور ضعف ونقص فيصير كمن لا عقل له. قال بعض السلف ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. طيب يعني هذا الأمر غريب جدا، ما عصى الله أحد، ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. اللي جاء في سنن أو في صحيح ابن حبان بسندي عن أبي العالية ما عصى الله عبد إلا من جهالة. ولذلك الآية جاءت في سورة النساء قالت إيه؟ ها؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. مش كده؟ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. طيب يبقى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء إيه؟ بجهالة. طب ده الجاهل ها صححه الجاهل إيه؟ معفو. أيوه شوف الرجل الناصح أخيرا استيقظ. الراجل الذي يرتكب السوء بجهل مرفوع عن الأمة الخطأ والجهالة واحد جاهل. الجاهل معذور مش كده ولا لأ؟ الجاهل معذور في الشرع ولا لا؟ واحد ارتكب شيئا لم يكن يعلم انه حرام يعمل ايه؟ يبقى لا بتتكلمش عن الجهاله دي. دي بتتكلم عن الجهاله اللي هي ايه بقى؟ ما انت عندك في جهل عكس العلم وفي جهل عكس الحلم. لئن جهل احد علينا لنجهلن فوق جهل الجاهلين. ده مش جهل عكس العلم، ده الجهل العكس الايه؟ الحلم. هو ده المقصود هنا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، لأنه لو فكر هو عارف أنه حرام بس ما عندوش الحلم. فللأسف أخطأ خطأ جسيما لأنه دخل في حرم الله واعتدى على لو تعقل. يعني هجيبها لك إزاي؟ أضرب لك مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنها ما اتكلم عن الحلال بين والحرام وبين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الايه؟ في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع. عندك حمى، الحمى ده حمى ملك، الملوك كان لهم حمى، ما كان مرعى للإبل الخاصة والمواشي بتاعت الدولة أو بتاعت الحاكم، فيعمل لك عليها حرم يبقى هي وبعد كده منطقة حرم ما تتعدهاش، لأنك لو دخلت فيها والبهائم بتاعتك اتزقت شوية هتتصادر وممكن انت كمان يسجنوك. فانت العاقل يجي عند المكان ده ويعمل ايه؟ يبتعد في أماكن معينة لو انت قربت منها. لما يقرب واحد ويتمسك ويحققه معه ويطلع مجنون خلاص هيسيبوه، لكن لما لقوك عاقل مش هيسيبوه. غلط. في أماكن معينة العاقل يبعد عنها. واخدين بالكم ولا لأ؟ طب دي محارم البشر، محارم ملوك الأرض، عندها تبعد. طب محارم رب العالمين، يبقى العاقل المفروض يقول لك لا، إن بأس ربي شديد. مش كده ولا لأ؟ وإن مؤاخذة الله شديدة إن كنا نرهب ملوك الأرض. فكيف لا نرهب؟ العقلاء كلهم يرهبون ملوك الارض، مش حد ما بيخافش من الحكومه. في حد ما بيخافش من الحكومه؟ ما تعملش بطل وتقول لا يا حبيبي والله لا يوجد احد لا يخاف من الحكومه. هم اللي هربانين وبيشتموا بره خايفين لانه عارف لو ده هيتمسك وهيحصل له ايه. فاي حد في الدنيا عاقل انا مش قدهم. طب حلو قوي، إذا كانوا هؤلاء ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. طب ربنا ملك الملوك، قلوب العباد وكل ذرة في كيانك ملك لرب العالمين، إزاي تتجرأ على رب العالمين؟ صح. يبقى هنا فهمت بقى مسألة الجهالة إيه؟ يبقى أنت جاهلت نفسك وجاهلت ربك. أنت مش هنا الجهالة بمعنى ضد العلم، دي ضد العقل بقى. انت ما عندكش عقل، انت عقلك مش عقل حكيم، والا لادركت خطوره الامر. فقال ومنها ان المعاصي تفسد العقل فان للعقل نورا والمعصيه تطفئ نور العقل ولا بد، واذا طفئ نوره ضعف ونقص. وقال بعض السلف ما عصى الله احد حتى يغيب عقله، حتى يغيب عقله. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى. اسمع بقى، عقلك لو حاضر يحجزك عن المعصية وهو وانت في قبضة الرب تعالى وتحت قهري وهو مطلع علي وفي داري وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهى، وواعظ الإيمان ينهى، وواعظ الموت ينهى، وواعظ النار ينهى. والذي يفوت بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بها. فهل يقدم العاقل على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ ينفع صاحب العقل السليم يترك كل هذا؟ بقى لما تعرف الأمر كله صحيح، ده اللي يعصى الله يبقى إيه؟ جنون. وفي جهل أكتر من كده؟ ولذلك قال لك إيه؟ ها؟ سمى بجهالة، لأنها أعظم الجهالة. جهالة أنت جاهلت قدر ربك، مش جاهلت المحرام، جاهلت قدر ربك وجاهلت قدر نفسك.